قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين الذين يخشون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم أَخْلَصْنَا